بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 218 من البداية والنهاية. حرف الخاء. خالد بن البكير أخو إياس المتقدم. خالد بن زيد أبو أيوب النجاري. خالد بن قيس ابن مالك ابن العجلان الأنصاري. خارجة بن الحمير حليف بني خنساء من الخزرج، وقيل اسمه حارثة بن الحمير، وسماه ابن عائض خارجة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. خارجة ابن زيد الخزرجي صهر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. خباب بن الأرت حليف بني زهرة، وهو من المهاجرين الأولين، وأصله من بني تميم، ويقال من خزاعة. خباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجرين الأولين. خراش بن الصمة السلمي. خبيب بن أساف ابن عنبة الخزرجي. خريم بن فاتك ذكره البخاري فيهم. خليفة بن عدي الخزرجي. خليد بن قيس ابن النعمان ابن سنان ابن عبيد الأنصاري السلمي. خنيس بن حذافة ابن قيس ابن عدي ابن سعد بن سهم عيد بن سعد بن سهم ابن عمرو بن رصيص ابن كعب بن لؤي السهمي. قتل يومئذ، فتأيمت منه حفصة بنت عمر بن الخطاب. خوات بن جبير الأنصاري ضرب له بسهمه وأجره، لم يشهدها بنفسه. خولي بن أبي خولي العجلي حليف بني عدي من المهاجرين الأولين. خلاد بن رافع وخلاد بن سويد وخلاد بن عمرو ابن الجموح الخزرجيون. حرف الدال. ذكوان بن عبد قيس الخزرجي ذو الشمالين ابن عبد بن عمرو بن نضلة بن غبشان ابن سليم ابن ملكان ابن أفصى بن حارثة ابن عمرو بن عامر ابن عمرو بن عامر من بني خزاعة حليف لبني زهرة. قتل يومئذ شهيدا. قال ابن هشام واسمه عمير، وإنما قيل له ذو الشمالين لأنه كان أعسرا. حرف الراء. رافع بن الحارث الأوسي. رافع بن عنجدة قال ابن هشام هي أمه رافع بن المعلى ابن لوذان الخزرجي. قتل يومئذ. ربعي بن رافع ابن الحارث ابن زيد ابن حارثة ابن الجد ابن عجلان ابن ضبيعة. وقال موسى بن عقبة ربعي بن أبي رافع ربيع بن إياس الخزرجي. ربيعة بن أكثم ابن سخبرة ابن عمرو بن لكيز ابن عامر ابن غن ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة حليف لبني عبد شمس ابن عبد مناف، وهو من المهاجرين الأولين. رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجي. رفاعة بن رافع الزرقي أخو خلاد بن رافع، رفاعة بن عبد المنذر بن زنير الأوسي، أخو أبي لبابة، رفاعة بن عمرو بن زيد الخزرجي، حرف الزاي، الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحواريه، زياد بن عمرو، وقال موسى بن عقبة، زياد بن الأخرس ابن عمرو، عيد زياد بن الأخرس ابن عمرو الجهني، وقال الواقدي زياد بن كعب بن عمرو ابن عدي بن رفاعة ابن أليب بن بردعة ابن عدي بن عمرو بن الزبعرة ابن رشدان ابن قيس بن جهينة، زياد بن لبيد الزرقي، زياد بن المزين ابن قيس الخزرجي، زيد بن أسلم ابن ثعلبة بن عدي ابن عجلان ابن ضبيعة بن زيد بن حارثة ابن شرحبيل مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب ابن نفيل أخو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام النجاري أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حرف السين، سالم بن عمير الأوسي، سالم بن غنم ابن عوف الخزرجي، سالم بن معقل مولى أبي حذيفة، السائب بن عثمان بن مضعون الجمحي شهد مع أبيه، سبيع بن قيس ابن عائذ الخزرجي، سبرة بن فاتك ذكره البخاري، سراقة بن عمرو النجاري، سراقة بن كعب النجاري أيضا، سراقة بن كعب النجاري أيضا، سعد بن خولة مولى بني عامر بن لؤي من المهاجرين الأولين، سعد بن خيثمة الأوسي قتل يومئذ شهيدا، سعد بن الربيع الخزرجي الذي قتل يوم أحد شهيدا، سعد بن زيد بن مالك الأوسي، وقال الواقدي سعد بن زيد بن الفاكه الخزرجي، سعد بن سهيل بن عبد الأشهل النجاري، سعد بن عبيد الأنصاري، سعد بن عثمان بن خلدة الخزرجي أبو عبادة، وقال ابن عائذ أبو عبيدة سعد بن معاذ الأوسي، وكان لواء الأوسي معه سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي، ذكره غير واحد منهم عروة والبخاري وابن أبي حاتم والطبراني في من شهد بدرا، ووقع في صحيح مسلم ما يشهد بذلك حين شاور النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ملتقى النفير من قريش، فقال سعد بن عبادة كأنك تريدنا يا رسول الله الحديث، والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ، والمشهور أن سعد بن عبادة رده من الطريق قيل لاستنابته على المدينة، وقيل لذاغته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر، حكاه السهيلي عن ابن قتيبة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. سعد بن أبي وقاص، مالك بن وهيب الزهري أحد العشرة، سعد بن مالك أبو سهل، قال الواقدي تجهز ليخرج فمرض فمات قبل الخروج، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب، يقال قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر، فضرب له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسهمه وأجره في الحاشية واحد، عندما قال تريد كأنك تريدنا يا رسول الله واحد، صحيح مسلم في الجهاد متابعا. سفيان بن بشر بن عمرو الخزرجي، سلمة بن أسلم بن حريش الأوسي، سلمة بن ثابت ابن وقش بن زغبة، سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة سليم بن سليم بن الحارث النجاري، سليم بن عمرو أو سليم بن عمرو السلمي، سليم بن قيس بن فهد الخزرجي، سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري، سماك بن أوس بن خرشة أبو دجانة، ويقال سماك بن خرشة سماك بن سعد بن ثعلبة الخزرجي، وهو أخو بشير بن سعد المتقدم. سهل بن حنيف الأوسي، سهل بن عتيك النجاري، سهل بن قيس السلمي، سهيل بن رافع النجاري الذي كان له ولأخيه موضع المسجد النبوي كما تقدم، سهيل بن وهب الفهري وهو ابن بيضاء وهي أمه، سنان بن أبي سنان بن محصن بن حرثان من المهاجرين حليف بني عبد شمس بن عبد مناف، سنان بن صيفي السلمي، سواد بن زريق بن زيد الأنصاري وقال الأموي، سواد بن رزام، سواد بن غزية بن أهيب البلوي، سويبط بن سعد بن حرملة العبدري، سويد بن مخشي أو مخشي الطائي حليف بني عبد شمس وقيل اسمه أزيد من حمير حرف الشين، شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي، أسد بن خزيمة حليف بني عبد شمس من المهاجرين الأولين، شماس بن عثمان المخزومي قال ابن هشام واسمه عثمان بن عثمان وإنما سمي شماسا لحسنه وشبهه شماسا كان عيد وشبهه شماسا كان في الجاهلية، شقران مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال الواقدي لم يسهم له وكان على الأسرى فأعطاه كل رجل ممن كان له في الأسرى شيئا فحصل له أكثر من سهم. حرف الصاد، صهيب بن سنان الرومي من المهاجرين الأولين، صفوان بن وهب بن ربيعة الفهري أخو سهيل بن بيضاء قتل شهيدا يومئذ، صخر بن أمية بن خنساء السلمي. حرف الضاد، ضحاك بن حارثة بن زيد السلمي، ضحاك بن عمرو عيد ضحاك بن عبد عمرو النجاري، ضمرة بن عمرو الجهني وقال موسى بن عقبة، ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الأنصار وهو أخو زياد بن عمرو. حرف الطاء، طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر، فضرب له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسهمه وأدره. طفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين وهو أخو حصين وعبيدة، طفيل بن مالك بن خنساء السلمي، طفيل بن النعمان بن خنساء السلمي ابن عم الذي قبله، طليب بن عمير ابن وهب بن أبي كبير ابن عبد ابن قصي عيد بن عبد بن قصي ذكره الواقدي. حرف الضاء، ظهير بن رافع الأوسي ذكره البخاري. حرف العين، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلاح الأنصاري الذي حمته الدبر حين قتل بالرجيع، عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان رده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الروحاء وضرب له بسهمه وأجره، عاصم بن قيس بن ثابت الخزرجي، عاقل بن البكير أخو إياس وخالد بن عامر، عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجاري، عامر بن الحارث الفهري كذا ذكره سلمة عن ابن إسحاق وابن عائذ وقال موسى بن عقبة، وزياد عن ابن إسحاق، عامر بن الحارث، عامر بن ربيعة بن مالك العنزي حليف بني عدي من المهاجرين، عامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلوي القضاعي حليف بني سالم بن مالك ابن سالم بن غنم قال ابن هشام، ويقال عمر بن سلمة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن بطة بن الحارث بن فهر أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بن الجراح عيد أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين الأولين. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. عامر بن مخلب النجاري. عائد بن ماعط ابن قيس الخزرجي ابن قيس الخزرجي. عباد بن بشر بن وقش الأوسي. عباد بن قيس بن عامر الخزرجي. عباد بن قيس بن عبشة الخزرجي أخو سبيع المتقدم. عباد بن الخشخاش القضاعي. عبادة بن الصامت الخزرجي. عبادة بن قيس بن كعب بن قيس. عبد الله بن أمية بن عرفة. عبد الله بن ثعلبة بن خزمة أخو بحاث المتقدم. عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي. عبد الله بن جبير بن النعمان الأوسي. عبد الله بن الجد بن قيس السلمي. عبد الله بن حق بن أوس الساعدي. وقال موسى بن عقبة والواقدي وابن عائذ عبد رب بن حقه عبد رب بن حقه. وقال ابن هشام عبد ربه بن حقه. عبد الله بن الحمير حليف لبني حرام وهو أخو خارجة بن الحمير من أشجع. عبد الله بن الربيع عبد الله بن الربيع بن قيس الخزرجي. عبد الله بن رواحة الخزرجي. عبد الله بن زيد بن عبد ربه ابن ثعلبة الخزرجي الذي أري النداء. عبد الله بن سراقة العدوي. لم يذكره موسى بن عقبة ولا الواقدي ولا ابن عائذ وذكره ابن إسحاق وغيره. عبد الله بن سلمة بن مالك بن العجلان حليف الأنصار. عبد الله بن سهل بن رافع أخو بني زعورة. عبد الله بن سهيل بن عمرو خرج مع أبيه والمشركين ثم فر من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم. عبد الله بن طارق بن مالك القضاعي حليف الأوس. عبد الله بن عامر من بلي ذكره ابن إسحاق. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي وكان أبوه رأس المنافقين. عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سلمة زوج أم سلمة قتل يومئذ. عبد الله بن عبد مناف بن النعمان السلمي. عبد الله بن عبس. عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم بن مروة بن كعب أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن عرفة بن عدي الخزرجي. عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي أبو جابر. عبد الله بن عمير. عبد الله بن عمير بن عدي الخزرجي. عبد الله بن قيس بن خالد النجاري. عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام السلمي. عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار جعله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع عدي بن أبي الزغباء على النخل يوم بدر. عبد الله بن مخرمة بن عبد العزة من المهاجرين الأولين. عبد الله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة من المهاجرين الأولين. عبد الله بن مضعون الجمحي من المهاجرين الأولين. عبد الله بن النعمان بن بلدمة السلمي. عبد الله بن أنيسة بن النعمان السلمي عبد الرحمن بن جبير بن عمرو عيد. عبد الرحمن بن جبير بن عيد. عبد الرحمن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجي. عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة أبو عقيل القضاعي البلوي. عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري أحد العشرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم.

عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن خنساء ابن عمرو بن مالك بن عدي ابن عامر أبو خارجة، ولم يذكره موسى بن عقبة. عمرو بن عامر بن الحارث الفهري ذكره موسى بن عقبة. عمرو بن معبد بن الأزعر الأوسي، عمرو بن معاذ الأوسي أخو سعد بن معاذ، عمير بن الحارث بن ثعلبة ويقال عمرو بن الحارث بن لدة بن ثعلبة السلمي، عمير بن حرام بن الجموح السلمي ذكره ابن عائذ والواقدي، عمير بن الحمام ابن الجموح ابن عم الذي قبله. أعيد، عمير بن الحمام ابن الجموح ابن عم الذي قتل قبله، قتل يومئذ شهيدا. عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء بن مبذول ابن عمرو بن غنم بن مازن أبو داود المازني. عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو وسماه الأموي وغيره عمرو بن عوف، وكذا وقع في الصحيحين من حديث بعث أبي عبيدة إلى البحرين. عمير بن مالك بن أهيب الزهري أخو سعد بن أبي وقاص قتل يومئذ شهيدا. عنترة مولى بني سليم وقيل إنه منهم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. عوف بن الحارث، عوف بن الحارث بن رفاعة ابن الحارث النجاري، وهو ابن عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجارية، قتل يومئذ شهيدا. عويم بن ساعدة الأنصاري من بني أمية بن زيد، عياض بن غنم الفهري من المهاجرين الأولين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. حرف الغين، غنام بن أوس الخزرجي ذكره الواقدي وليس بمجمع عليه. حرف الفاء، الفاكه بن بشر ابن الفاكه الخزرجي، فروة بن عمرو بن ودفة الخزرجي. حرف القاف، قتادة بن النعمان الأوسي، قدامة بن مضعون الجمحي من المهاجرين أخو عثمان وعبد الله وأخو عثمان وعبد الله. قطبة بن عامر ابن حديدة السلمي. أتابع، قيس بن السكن النجاري، قيس بن أبي صعصعة، عمرو بن زيد المازني كان على الساقة يوم بدر، قيس بن محصن بن خالد بن الخزرجي، قيس بن مخلد أو ابن مخلد ابن ثعلبة النجاري. حرف الكاف، كعب بن حمان ويقال جمار ويقال جماز، وقال ابن هشام كعب بن عبشان ويقال كعب بن مالك ابن ثعلبة ابن جماز، وقال الأموي كعب بن ثعلبة ابن جبالة ابن غنم الغساني من حلفاء بني الخزرج ابن ساعدة، كعب بن زيد ابن قيس النجاري، كعب بن عمرو بن كعب بن عمرو أبو اليسر السلمي. كلفه ابن ثعلبة أحد البكائين أو كفله هنا والله تعالى أعلم. ذكره موسى بن عقبة، كناز بن حسين بن يربوع أبو مرثد الغنوي من المهاجرين الأولين. حرف الميم، مالك بن الدخشم ويقال ابن الدخشن الخزرجي، مالك بن أبي خولي الجعفي حليف بني عدي، مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي، مالك بن قدامة الأوسي، مالك بن عمرو أخو ثقف بن عمرو، وكلاهما مهاجري وهما من حلفاء بني تميم بن دودان ابن أسد. مالك بن قدامة الأوسي مالك بن مسعود الخزرجي، مالك بن ثابت بن نميلة المزني حليف لبني عمرو بن عوف، مبشر بن عبد المنذر بن زنبر الأوعيد، مبشر بن عبد المنذر بن زنير الأوسي أخو أبي لبابة ورفاعة، قتل يومئذ شهيدا. المجذر بن زياد البلوي مهاجري محرز بن عامر النجاري، محرز بن مضلة الأسدي حليف بني عبد شمس مهاجري، محمد بن مسلمة حليف بني عبد الأشهل مدلج ويقال مدلاج ابن عمرو أخو ثقف ابن عمرو مهاجري، مرثد بن أبي مرثد الغنوي، مصطح بن أثاثة ابن عباد ابن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين الأولين وقيل اسمه عوف، مسعود بن أوسن الأنصاري النجاري، مسعود بن خلدة الخزرجي، مسعود بن ربيعة القاري حليف بني زهرة مهاجري، مسعود بن سعدة ويقال ابن عبد سعد ابن عامر ابن عدي ابن جشم ابن مجدع ابن حارثة ابن الحارث، مسعود بن سعد ابن قيس الخزرجي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.